بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقفنا عند بداية سورة عبس. سبب نزول صدر هذه السورة، صدر معنا بداية السورة، الآية الأولى من هذه السورة، من قوله تعالى عبس وتولى إلى قوله تعالى كلا إنها تذكرة. سبب نزول صدر هذه السورة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان حريصا على إسلام قريش، وكان يدعو أشرافهم إلى الله تعالى ليسلموا، فيسلم بإسلامهم غيرهم. إذن هذا هو حرصه، يمكن حرص على أن يسلم كل الناس، والله عز وجل خفف عنه في آيات كثيرة، يعني كان يتألم ويتقطع قلبه حسرت لماذا لا يدخل الناس في الإسلام. ومن حرصه هذا ما حصل في هذه، بسبب ما حصل ثم نزلت هذه السورة بسببه. فبينما هو يوما مع رجل من عظمائهم، قيل هو الوليد بن المغيرة، وقيل عتبة بن ربيعة، وقيل أمية بن خلف، وقال ابن عباس كانوا جماعة، كانوا يدعوا جماعة من صناديد قريش، من كبار قريش، لأنهم لو أسلم هؤلاء كثير من الناس سيتبعونهم، زعماء أقوامهم وزعماء أحيائهم، فإذا دخل هؤلاء الناس سيتبعونهم، كما حصل في كثير من الحالات، يعني واحد يدخل والقبيلة كلهم يدخلون بعده. وقيل أمية بن خلف، وقال ابن عباس كانوا جماعة، إذ أقبل عبد الله بن أم مكتوم الأعمق، وما كان يرى حال النبي، يعني كيف كان، وما كان يرى أنه مشغول بهؤلاء القوم حتى يدخلوا في الإسلام، فهو جاء ولا يرى، هو يعني هو بصير بقلبه كما يقال، ما كان يرى حال النبي التي كان عليها. فقال يا رسول الله علمني مما علمك الله، علمني مما علمك الله. فعبس وأعرض عنه، يعني بمعنى عبس النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، في وجه الأعمى، في وجه أم مكتوم، وأعرض عنه وأقبل على الآخرين لأنه كان مشغولا بهم. وذهب الرجل الذي كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزلت الآية عبس وتولى، بمعنى أن ابن مكتوم أولى بالإقبال عليه من أن تقبل على الآخرين، هذا يريد أن يتطهر، يريد أن يتعلم، فينبغي أن تعلم. فعاتبه الله عز وجل. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى عبد الله بن أم مكتوم، إذا رأى عبد الله بن أم مكتوم بعد ذلك يقول مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. ينظر إلى خلق الناس، ما كان يقول أنت بسببك الله عاتبني وأنزل في آية تتلى إلى يوم القيامة، الله عاتبني بسببك أنت، ولماذا تصرفت هذا التصرف، الله أنزل في قرآن يتلى. فبالعكس كان يرحب به ويعني ويعتذر منه صلى الله عليه وسلم لما حصل. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى عبد الله بن أم مكتوم بعد ذلك يقول مرحبا بمن عاتبني فيه ربي ويبسط له رداءه. هذا الكلام من كتاب التسهيل للإمام ابن جزي، نقله من كتاب الهداية لمك ابن أبي طالب، وهو قول سفيان الثوري رحمه الله. ولم يذكر هذا الحديث، هذا مرحبا بمن عاتبني، لم يذكر، لم يروى مسندا، وإنما هو قول ثابت عن سفيان، إذن عن سفيان الثوري. سفيان الثوري قال هنا المحقق، ذكره مكي بن أبي طالب في الهداية من قول سفيان الثوري، ولم أقف على إسناده، وقد استخلفه على المدينة مرتين، يعني جعله أميرا على المدينة مرتين. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى، أي عبس في وجه الأعمى وأعرض عنه، وعبس بمعنى تغير لون وجهه بسبب الانزعاج، هذا هو عبس، بمعنى أن يتغير وجه الإنسان ويظهر الأثر على الوجه، هذا هو معنى عبس أي عبس في وجه النبي اسمه أعرض عنه تولى أي تولى النبي تولى عن ابن أم مكتوم بدل أن يقبل عليه تولى عنه يعني عرض عنه صلى الله عليه وسلم عبس وتولى. هل هنا الله قال وعبس أخبر عن النبي بصفة الغائب هل هذه الصيغة تفيد الزيادة في العتاب أم تفيد التخفيف من العتاب؟ هل تفيد إن قال عبس هل الأهون أن يقول عبست وتوليت أم يقول عبس وتولى بصفة الغائب؟ اختلف في ذلك المفسرون، بعضهم ذكر أن هذا زيادة في العتاب استعمال الغائب بدل المخاطب يعني لأن المخاطب أقرب من الغائب، يعني عندما أقول أنت فعلت كذا أخاطبك أنت، أما إذا أقول عماد فعل كأنه غير موجود يعني يخاطب صيغة الغائب في نوع من الإبعاد لأن المخاطب أقرب من الغائب. هذا المعنى الأول الذي ذكره بعضهم. قال ابن عطية في مخاطبته بلفظ الغائب مبالغة في العتب يعني زيادة في العتاب لأن في ذلك بعض الإعراض يعني استعمال الغائب في نوع من الإعراض إعراض من الله يعني كأنه أعرض عن ابن مكتوم الله أعرض عنه باستعمال صيغة الغائب بدل يقول أنت عبست وتوليت قال عبس صيغة الغائب. وقال الزمخشري في الإخبار بالغيبة زيادة في الإنكار إنكار على النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل. وقال غيرهما هو إكرام للنبي العكس قال غيرهما هو إكرام للنبي صلى الله عليه وسلم وتنزيه له عن المخاطبة بالعتاب لأن المخاطبة بالعتاب فيها شدة عندما واحد يقول أنت فعلت كذا لماذا فعلت كذا أن تخبر عنه بالغائبة وتقول ما بلغني أن رجلا فعل كذا وكذا وأنت تعرف من وهو يسمع فعندما تقول بلغني أن واحد تصرف هذا التصرف لا ينبغي له أهون من تقول أنت فعلت كذا لماذا فعلت كذا فيها تكريم له وفيها تخفيف في العتاب وهذا الأليق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدل عليه قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم عندما خطأه بالخطاب لما أذنت لهم المخاطب قدم له الإخبار بالعفو لأن الله عفى عنه حتى لا يتأثر بعتاب الله عز وجل عندما قال عفى الله عنك يعني أخبره بأن الله قد عفى عنه حتى لا يتوقع أن الله عز وجل يحاسبه أو يعاقبه على ذلك وإنما قال عفى الله عنك ثم قال بعد ذلك عاتبه عتابا لطيفا عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا استعمل صيغة الاستفهام لما أذنت لهم يعني لماذا أذنت لهم حتى تتأكد وقال عفى الله عنك فقدم العفو هذا في اللطف في العتاب يعني بمعنى التكريم للمعصوم استعمال صيغة الغائب لأن الذي يعاتب بصيغة الغائب أهون من أن توجه إليه التقريع والتوبيخ والعتاب كما فعل ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا من غير أن يوجه لهم خطاب أنت فعلت كذا وقلت كذا تعال هنا لا تفعل لا يعني ما بال أقوام بصيغة الغائب فيه يعني أفضل والإنسان يفهم نفسه من غير أن يوجه إليه الخطاب. وقال غيرهما هو إكرام للنبي صلى الله عليه وسلم وتنزيه له عن المخاطبة بالعتاب وهذا أحسن هذا التفسير الثاني أليق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم وبقربه من الله عز وجل وهو أقرب الخلق إليه سبحانه وتعالى. عبس وتولى أن جاءه الأعمى في موضع مفعول من أجله يعني عبس وتولى من أجل مجيء الأعمى عبس وتولى أن جاءه الأعمى في موضع مفعول من أجله وهو منصوب بتولى تولى أن جاءه الأعمى أو منصوب بعبس عبس أن جاءه وذكر أم مكتوم بلفظ الأعمى ليدل أن عماه هو الذي أوجب احتقاره بمعنى أن بسبب أنه أعمى كان لا يرحى له حال النفس بيّن لماذا عبسه فقال عبس عن رجل أتى، وإنما أن الذي يعني عمه هو الذي كان سببا في أن يتصرف هذا التصرف. قال وفي هذا دليل على أن ذكر هذه العهد جائز إذا كان لمنفعة، يعني يجوز أن يقال فلان الأعمى أو الأعرج إذا كان فيه مصلحة ليس من أجل الانتقاص منه، إذا كان من أجل الانتقاص منه فلا يجوز يعتبر غيبة، أما إذا كان من أجل التعريف به مثلا أو من أجل ذكر العلة لماذا تصرف ابن أمه ثم تصرف أنه جاء وقاطع عن النبي عليه الصلاة وهو يتكلم، لو كان يعني لو لم يكن أعمى لما قطعه، لأنه يعني سيره مشغولا فيتركه حتى ينتهي مع هؤلاء الناس ثم يذهب إليه ليتعلم منه، يعني هكذا هذا هو الأدب، واحد مشغول مع الناس يتكلم لا تأتي وتقاطعه، لكن هو لا يرى يعني فهو معذور. قال وفي هذا دليل على أن ذكر هذه العاهات جائز إذا كان لمنفعة أو يشهر صاحبه بها، ومنه قول المحدثين سليمان الأعمش وعبد الرحمن الأعرج وغير ذلك، يعني بالتعريف به فقط، لأن سليمان كثير من المحدثين أسماؤهم سليمان وكثير من أسماؤهم عبد الرحمن، فبالتعريف به يقال الأعمش والأعرج ونحو ذلك. وما يدريك أي أي شيء يطلعك على حال هذا الأعمى، يعني لماذا عرضت عنه، يعني ما يدرك أي شيء يطلعك على حاله، أنت لا تدري حاله، فكان ينبغي أن تقبل عليه. وما يدرك أي أي شيء يطلعك على حال هذا الأعمى لعله يزكى، أي يتطهر وينتفع في دينه بما يسمع منك، يريد أن يتعلم منك، يريد أن يتطهر، يريد أن يطهر قلبه. أما من استغنى فأنت له تصدى، أي تتعرض للغني، تستر استغناء به بالغني، وتحتمل أيضا أن تكون أما من استغنى عن الثواب الذي يكفر ويستغنى عن ثواب الله، يعني الذي يظن أنه غير ليس بحاجة إلى ثواب الله، ليس بحاجة إلى أجر الله، فهذا أيضا ما يستعمل في كلمة استغنى. أما من استغنى قول تعالى أما من استغنى ومن بخل واستغنى، استغنى عن الثواب هنا، ومن بخل واستغنى وهنا أيضا تحتمل هذا المعنى، أي استغنى عن الإيمان، لا يريد أن يؤمن، كفر، أما الذي كفر واستغنى عن الإيمان، واستغنى عن الجزاء الذي يعطيه العز وجل على الإيمان والعمل الصالح، أنت تتعرض للغني رجاء أن يسلم. وما عليك ألا يتزكى، أي لا حرج عليك إذا لا يتزكى هذا الغني، هذا المعرض، يعني هذا المعرض عن الله، عن ذكر الله، المعرض عن الإيمان بالله. وأما من جاءك يسعى، هنا إشارة مرة أخرى إلى ابن أم مكتوم، إشارة إلى عبد الله بن أم مكتوم، وكان يؤذن، كان أيضا من المؤذنين، كان يؤذن بلال، كان يؤذن بليل قبل الفجر، قبل دخول الفجر لإيقاظ الناس، وابن أم مكتوم كان يؤذن عند دخول الفجر، هو أعمى كيف يرى دخول الفجر؟ الناس أهله يخبرونه، يقول أنه أصبحت، يعني بمعنى دخل وقت الصبح، أي دخلت في وقت الصبح، هذا معنى أصبحت، فيقوم يؤذن رضي الله عنهم جميعا. قالوا أما من جاءك يسعى وهو يسرع في مشيه، هذا معنى يسعى، مع حرصه على طلب الخير، أو يسعى لطلب الخير أيضا، تحتمل المعنى المجازي والمعنى الحقيقي، يسعى يعني يسرع، أو يسعى للخير، يطلب الخير، يريد الخير. قال وهو يخشى، أي يخشى الله، أو يخاف الكفار وإذايتهم له على إتيانك. وقيل جاءك وليس معه من يقوده، فكان يخشى أن يقع، هو يخشى من الوقوع، هذا المعنى الآخر، وهذا ضعيف، هذا المعنى الأخير ضعيف، لأنه يريد يتطهر ويخشى من عذاب الله فأليق يعني ويسعى للخير ويريد أن يتعلم دينه. فأنت عنه تلهى أصلها تتلهى أي تشتغل عنه بغيره تنشغل عنه بغيره هذا معناه تتلهى من قولك لهيت عن الشيء إذا تركته لهي عن الشيء من الله يعني غفل عنه تركه يعني. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأدب بما أدبه الله في هذه السورة فلم يعرض بعدها عن فقير ولا تعرض لغني يعني بعد هذه الآية كان يتأدب مع المحتاجين والفقراء وكان يقبل عليهم ويهتم بهم لأن الله عز وجل أمره بذلك. وكذلك اتبعه فضلاء العلماء يعني على هذا الخلق العظيم فكان الفقراء في مجلس سفيان الثوري كالأمراء الفقراء كان يكرمهم من الأمراء في مجلس سفيان الثوري كبار أئمة التابعين. وكان الأغنياء يتمنون أن يكونوا فقراء كلا لما الله قال فأنت عملت لها كلا كلا هذه فيها ردع يعني لا ينبغي لا تفعل هذا فيها النهي مع الردع مع التأكيد ردع عن معاودة ما وقع العتاب فيه يعني لا ينبغي أن تعيد مثل هذا الفعل مرة أخرى كلا لا ينبغي أن تعيد هذا مرة أخرى إنها تذكرة إنها تذكرة فيها وجهان كلا إنها تذكرة أحدهما إن هذا الكلام المتقدم تذكرة أي موعظة للنبي صلى الله عليه وسلم يعني الكلام الذي تقدم هو موعظة لك وللجميع لأن القرآن لم يزل الله عز وجل على النبي فقط وإنما هي للجميع ليكون للعالمين نذيرا نأخذ العبرة من هذا إلا فيما أخصه الله عز وجل لنبيه وهي مسائل قليلة يعني معظم القرآن معظم السنة هي للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته. والآخر إن القرآن تذكرة لجميع الناس فلا ينبغي أن يؤثر فيه أحد على أحد وهذا أرجح كلا إنها تذكرة أي موعظة لجميع الناس ليس فقط للنبي صلى الله عليه وسلم لجميع الناس ليست موعظة خاصة بالنبي وإنما لجميع الناس لمن أراد أن يتعظ فلا ينبغي أن يؤثر فيه أحد على أحد وهذا أرجح عند يقدم بعض الناس على بعض وإنما الموعظة للجميع. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. المتقين ذكر الموعظة للمتقين وهم ينتفعون بموعظته وإنما هو الأصل الموعظة للجميع وذكر هنا المتقين باعتبار المآل لأنهم الذين يتعظون بالقرآن كما قال نزل في القرآن هدى للناس وفي أول البقرة هدى للمتقين هدى للناس باعتبار البداية أن القرآن هداية جميع الناس والذي يهتدي به يصل من المتقين هذا باعتبار النهاية. هنا قال وأن فمن شاء ذكره قال إن هذه إنها تذكرة فمن شاء ذكره أي ذكر القرآن لأنه يناسبه فمن شاء ذكره فمن شاء ليس خاصا بالنبي من شاء عام اسم كل الناس وما بعده. وأن في الضمير في قوله إنها تذكرة على معنى القصة أو الموعظة هذه الموعظة تذكرة أو هذه القصة تذكرة أو هذه السورة تذكرة أو القراءة تذكرة هذه قراءة هذه الآية تذكرة. وذكره في قوله فمن شاء ذكر على معنى الوعظ فمن شاء ذكر ذكر الوعظ أو الذكر أو ذكر القرآن. نعود إن شاء الله إلى هذا المقطع الثاني في الدرس القادم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.